بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: أهل القرآن. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من خلقه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أهل القرآن. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان لما لأهل القرآن من فضل ومكانة عظيمة ومنزلة علية، قد جاء بيانها في غير ما حديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأهل القرآن يراد به المعنيون بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وعملا بالقرآن، والعمل بالقرآن هو المقصود الذي لأجله أنزل كتاب الله عز وجل، فإن القرآن أنزل ليعمل به، أنزل لتتدبر آياته وتفهم معانيه ويعمل به، وبذلك يكون المرء من أهل القرآن، لا بمجرد الحفظ للحروف مع الإضاعة للعلم والعمل، مع الإضاعة للتدبر والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد أورد الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من خلقه. إن لله أهلين من خلقه، ولم يبين منهم ولم يذكر صفتهم. وهذا الأسلوب أسلوب تشويق، لأن عند هذا الحد من قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من خلقه، تشتاق القلوب إلى معرفة من هم هؤلاء الذين هذه منزلتهم في القرب من الله وعلو المنزلة ورفعة المكانة، أهلين من خلقه، لأن هذه الإضافة إلى الله، أهل الله وخاصته، تفيد علو مكانة هؤلاء وعظيم قربهم من الله سبحانه وتعالى وعظيم منزلتهم ورفعة مكانتهم. قال: إن لله أهلين من خلقه. فالصحابة رضي الله عنهم تشوقوا إلى معرفة من هم هؤلاء، ما صفة هؤلاء، فقالوا: ومن هم يا رسول الله؟ ومن هم يا رسول الله؟ وهنا لننتبه أن الصحابة لما يسألون مثل هذا السؤال: من هم؟ مرادهم بهذا السؤال معرفة صفتهم للتحلي بها، لم يكن من طريقة الصحابة رضي الله عنهم أخذ العلم لمجرد المعرفة ومزيد الاطلاع، بل كانت عندهم همة عالية في العمل ورغبة قوية وحرص عظيم. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ أي اذكر لنا صفتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن، هذه الإضافة تعني عناية من هؤلاء بالقرآن العظيم، حتى أصبحوا بسبب هذه العناية العظيمة بالقرآن حقيقين بهذا الوصف أهل القرآن. فهذا الوصف لم ينله هؤلاء إلا بملازمتهم للقرآن وعنايتهم به قراءة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا بالقرآن وقياما بهدايات القرآن ولزوما لما جاء في القرآن وتحكيما للقرآن، فهم أهل القرآن، ليسوا أهل القرآن بمجرد الحفظ، فكم من حافظ للقرآن ومتقن لحفظه وليس من أهل القرآن، لأنه لا يعمل بالقرآن ولا يقيم القرآن، بل من أعظم ما في القرآن الصلاة، متهاون فيها ومفرط في كثير من الواجبات وكثير من الأوامر، حتى وإن لم يسقط حرفا من حفظه للقرآن ليس من أهل القرآن، لأن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم من يعملون بالقرآن. ولهذا جاء في حديث صحيح مفسر لهذا الحديث، رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث النواس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أهل القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، يأتي أهل القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا. فعين عليه الصلاة والسلام من هم أهل القرآن، وأنهم أهل العمل بالقرآن، وأنهم أهل العمل بالقرآن الذين يعملون به في الدنيا. فمن كان محكما للقرآن، عاملا للقرآن بالقرآن، معتنيا بالتزام أوامر القرآن والنواهي التي في القرآن حتى وإن لم يتيسر له أمر الحفظ، فهو من أهل القرآن. ومن حفظ القرآن ولم يعمل به لا يكون بمجرد حفظه القرآن من أهل القرآن، بل إن هذا القرآن الذي حفظه يكون حجة عليه لا له، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال في الحديث الآخر: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، يقول: ولهذا، وأقرأ كلامه ببطء تيسيرا لمن أراد كتابته لأهميته، يقول رحمه الله: ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم، وإن أقام حروفه إقامة السهم، يعني وإن أتقن الحفظ للقرآن لا يكون من أهله إلا بالعمل بالقرآن. والدليل على ذلك واضح، الحديث الصحيح في جامع الترمذي: يأتي أهل القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، هكذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بكل اسم هو له أن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأمر بتعليم القرآن واتباع ما فيه. قال: أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز يعني بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا نصر بن عاصم قال: أتيت اليشكري في رهط من بني ليث فقال: من القوم؟ قلنا: بنو ليث. فسألناه وسألنا، ثم قلنا: أتيناك نسألك عن حديث حذيفة؟ قال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة، فاستأذنت أنا وصاحب لي أبا موسى فأذن لنا فقدمنا الكوفة، فقلت لصاحبي: إني داخل للمسجد، فإذا قامت السوق خرجت إليك. قال: فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة يستمعون إلى حديث رجل، فقمت عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي، فقلت له: من هذا؟ فقال: أبصري أنت؟ قلت: نعم. قال: قد عرفت، لو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا، هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. فدنوت منه فسمعته يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر، وعرفت أن الخير لن يسبقني. قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرار. قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرار. قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرار. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، وأن تموت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قال رحمه الله تعالى الأمر بتعلم القرآن واتباع ما فيه. تعلم القرآن يتناول تعلم الألفاظ، ألفاظ القرآن بحسن الإقامة لحروفه والإجادة لقراءته والحفظ لما تيسر منه، ويتناول الفهم للمعاني، ويتناول الفهم للمعاني. وتلاوة القرآن نوعان: تلاوة ألفاظ وتلاوة معاني. وتلاوة المعاني أشرف، وأهلها هم أهل القرآن الذين يفهمون القرآن ويعقلون ما دل عليه ويعملون به. قال الأمر بتعلم القرآن، فيدخل تحت هذا التعلم تعلم الألفاظ وتعلم المعاني. قال واتباع ما فيه، وهو العمل بالقرآن. ومن تعلم القرآن ولم يعمل بما فيه كان القرآن حجة عليه لا له. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة هذا الحديث، وفي أوله قصة ذكرها، ثم أورد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس أي الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر، وعرفت أن الخير لن يسبقني، عرفت أن الخير لن يسبقني، لأنه يعايش رضي الله عنه التنزيل ويشاهد العمل، عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، لكنه كان يسأل عن الشر. وعلل هذا السؤال رضي الله عنه بقوله وأسأله عن الشر، جاء في بعض الروايات قال مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. ومن هو رضي الله عنه في علمه وحرصه على الخير؟ وأيضا قوله هنا رضي الله عنه عرفت أن الخير لن يسبقني، يعني وحصله بإذن الله، ومع ذلك فيه هذا الخوف، مخافة أن يدركني. فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر لهذا السبب. والعلماء رحمهم الله تعالى أخذوا من هذا فائدة، ألا وهي أن المسلم كما أنه مطلوب منه أن يعرف الخير من أجل أن يعمل به، فإنه كذلك في الوقت نفسه مطلوب منه أن يعرف الشر ليحذره. ولهذا تجد بعض الأئمة أهل العلم رحمهم الله تعالى ألفوا كتبا خاصة في كبائر الذنوب الكبيرة الأولى الثانية الثالثة إلى آخره، يعدد الكبائر، ليس في الكتاب إلا ذكر للكبائر. والمقصود بتعريف الناس بالكبائر وتعليمهم إياها من أجل أن يحذروها، أن يتقوها. إذا لم يعرف الناس الكبائر ولم يعرفوا البدع ولم يعرفوا الشرك كيف يتقوا هذه الأمور؟ وقد قال بعض السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ أساس التقوى أن تعرف الشيء الذي تتقيه. فإذا كان الإنسان لا يعرف الشرك أو لا يعرف البدع أو لا يعرف الكبائر كيف يتقيها؟ ولهذا رضي الله عنه كان يسأل عن الشر من أجل أن يحذر الشر، من أجل أن يتقي الشر. قال مخافة أن يدركني. ولهذا قيل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فالحاصل أن هذا من حرصه ونصحه لنفسه وغيره رضي الله عنه وأرضاه. قال وعرفت أن الخير لن يسبقني. قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ بعد هذا الخير شر؟ انظر الآن إلى السؤال والجواب. السؤال عن الشر، والسبب في السؤال من أجل أن يتقي الشر، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه؟ انظروها في الكتاب أمامكم، ماذا قال له؟ قال له تعلم كتاب الله، هذا يفيدنا فائدة عظيمة يا أخوان، أن كتاب الله لمن يتعلم يحسن تعلمه ويحسن العمل به يكون عصمة له من الشر، يكون أمنة له من الشر، وقاية له من الشر. قال له عليه الصلاة والسلام: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، أي جوابا لسؤاله، أي فإنك إن تعلمت كتاب الله واتبعت ما فيه وقيت من الشر. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله. فالاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن والاستمساك به ومجاهدة النفس على فهمه والعمل به، هذا عصمه للمرء من الشر. وإذا كان من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف، 10 آيات من سورة الكهف حفظها، كانت له عصمة من الدجال، كانت له عصمة من الدجال. وفي هذا المقام ذكرنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا: فكيف بمن حفظ القرآن كله واعتنى بالقرآن كله؟ هذا يكون عصمة له من الدجال ومن الشرور كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له في هذا المقام: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. تعلم كتاب الله، عرفنا معاشر الكرام أنها تتناول تعلم الألفاظ وتعلم المعاني، تعلم الألفاظ بإحسان الإحسان في إقامتها وقراءتها وأدائها، وتعلم المعاني بفهم المعاني. وقد قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالله عز وجل أنزل القرآن لتتدبر آياته، لتفهم معانيه، ليعقل الخطاب، ومن ثم ليعمل المرء بالقرآن حتى يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته. قال: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، واتبع ما فيه. 3 مرات يعيد له هذه الجملة تأكيدا واهتماما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وعادها 3 مرات في سياق سؤال حذيفة للنبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، مخافة أن يدركه الشر. قال له: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. الآن يا أخوان، لما ننظر إلى الواقع الذي نعيشه والفتن المتلاطمة الجارفة المهلكة، وأيضا الوسائل الكثيرة التي تهيج المعاصي والذنوب وتثير الشهوات، هذا كله يؤكد أن الأمة بحاجة إلى أن تعود للقرآن، بحاجة إلى أن تتلو القرآن، بحاجة إلى أن تتعلم القرآن وتعمل بالقرآن حتى يعود لها عزها. والله لا يعود للأمة عزا إلا بالقرآن. فما أحوج المسلمين إلى عودة إلى كتاب الله عز وجل. هناك بعد، هناك انشغال، شغلت أمور وأمور الناس وصرفتهم عن هذا الكتاب المبارك وما فيه من هدايات وصلاح للقلوب وشفاء للصدور. قال: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. فالأمة إذا حققت هذا الأمر العظيم واعتنت بكتاب الله تعلما واتباعا لما في القرآن، عاد للأمة عزها ورفعتها وسؤددها وعلو مكانتها. وإذا أضاع الناس القرآن ذهبوا في مهب الريح، وضاع منهم العز وضاع منهم الشرف وهلكوا أيما هلك. قال: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ أعاد رضي الله عنه السؤال. قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات. قلت يا رسول الله، أبعد هذا الشر خير؟ أبعد هذا الشر خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: هدنة على دخن. هدنة على دخن، هدنة على دخن، أي صلح بين الفئات المتناحرة المتقاتلة التي صار بينها الفتن، يكون بينهم هدنة، أي يكون بينهم صلح. لكن هذا الصلح ليس صافي تماما، الصلح ليس صافيا تماما، فيه دخن، يعني فيه بقايا بسبب الفتن التي كانت، فيه بقايا أحقاد وضغائن والنفوس فيها. قال: هدنة على دخن، وجماعة على أقداء فيها. هذا إعادة للمعنى نفسه. قال: وجماعة على أقداء فيها، يعني يجتمعون، يجتمعون لكن فيه أقداء، فيه شوائب، فيه أشياء من الترسبات الباقية من الفتن التي كانت ناشبة. قال: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات. انظر هذا التكرار في هذا السياق لهذه الجملة العظيمة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات، أي يعيد هذه الجملة 3 صلوات الله وسلامه عليه. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ حريص رضي الله عنه، والسؤال له مقصده، يعني فهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ما وجهه إليه من عناية بكتاب الله، لكنه لا زال حريصا من أجل المقصد الذي ذكره، من أجل اتقاء هذه الشرور وتجنبها والخوف منها. قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء. فتنة عمياء صماء، الفتنة توصف بهذا الوصف بأنها عمياء وصماء وبكماء، وإذا كان هذا وصفها فمن الذي يدرك خطورتها؟ من الذي يستبين شرها؟ ولهذا إذا جاءت الفتن ودخلت على الناس أكثر الناس يلجون الفتن ويستشرفون لها ويظنون أنهم بدخولهم تلك الفتن على خير، وأنهم يحصلون عزا أو فلاحا. ثم إذا أدبرت الفتنة، إذا أدبرت الفتنة عرف الناس أنهم كانوا في عماء وفي ضياع. ولهذا إذا أقبلت الفتنة وصفتها كما عرفنا عمياء صماء بكماء، لا يعرفها إلا من آتاهم الله البصيرة، وإلا أكثر الناس ينجرفون معها، لأن هذا وصفها عمياء صماء بكماء. وتوصف أيضا بأنها كقطع الليل المظلم. انظر إلى شخص يمشي في قطع الليل المظلم كيف يوصف طريقا؟ فإذا أقبلت الفتنة لا يدرك خطرها إلا أهل البصيرة أهل العلم، وأما إذا أدبرت ولت انتهت الكل يعرفها، ينكشف أمرها للجميع. ولهذا بعد أن تولي الفتن تجد كثير من الناس يندم أن كان شريكا وأن دخل في تلك الفتن، وتمنى أن لو كف لسانه ويده عن الدخول فيها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام وكرر ذلك 3: إن السعيد لمن جنب الفتن. وينبغي أن ندرك هذا الأمر، أن تجنب الفتن باب من أبواب السعادة في هذه الحياة الدنيا، والاستشراف للفتن والدخول فيها باب من أبواب الشقاء في هذه الحياة الدنيا. وإن ظن من يدخل في الفتنة أنه يحصل خيرا أو يقدم نفعا له أو لأمته، فتجنب الفتن والسلام منها باب من أبواب السعادة. قال إن السعيد لمن جنب الفتن، ولهذا تجنب الفتن والبعد عنها باب يعد بابا من أبواب السعادة في هذه الحياة الدنيا. قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، وجاء في صحيح البخاري من أجابهم إليها قذفوه فيها، وأيضا جاء وصفهم أنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا أيضا يزيد الأمر خطورة، دعاة على أبواب النار. وأن تموت، أي في تلك الحال وجود هذا الشر، وأن تموت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، أي أصل شجرة، خير لك من أن تتبع أحدا منهم، أي هؤلاء الدعاة. بمعنى أن هذه الشرور إذا وجدت في الأمة فإن خير ما يكون للمرء أن يعتزل هذه الفتن ويتجنبها ولا يستمع لدعاتها، لأنه إن استمع لدعاتها ربما أثروا في قلبه فقذفوه في النار. فقال له عليه الصلاة والسلام وأن تموت، يعني إذا وجد هذا الشر، وأنت عاض على جذل، أي أصل شجرة، خير لك من أن تتبع أحدا منهم. شاهد هذا الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا تكرر مرات عديدة في هذا الحديث، قال تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. سؤال أجيب عليه بين أنفسكم أتوقف له للحظات، كم مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لحذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه؟ لا تنظرون فيه، انظروا في الحديث، تأملوا العدد حتى يكون مضبوط العدد. تأملوا كم مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. نعم الشيخ، الأمر. قال رحمه الله تعالى: الأمر بتعليم القرآن والعمل به. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سعيد بن عامر عن صالح بن رستم عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط قال دخلنا مسجد الكوفة فإذا حلقة وفيهم رجل يحدثهم فقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر كيما أعرفه فأتقيه وعلمت أن الخير لا يفوتني قلت يا رسول الله هل بعد الخير من شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فأعدت عليه القول ثلاثة فقال في الثالثة فتنة واختلاف قلت يا رسول الله هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه ثلاثة ثم قال في الثالثة هدنة على دخن وجماعة على قذى فيها قلت يا رسول الله هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه ثلاثة ثم قال في الثالثة فتن على أبوابها دعاة إلى النار فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الأمر بتعلم القرآن والعمل بما فيه. وهذه الترجمة أعادها وأورد فيها الحديث نفسه المتقدم في الترجمة السابقة مراعاة للفظ الحديث في هذا السياق، فإنه في هذا السياق قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، والعمل بالقرآن هو اتباع القرآن، والعمل بما في القرآن هو اتباع القرآن. وينبغي أن يعلم أن اتباع القرآن هو من التلاوة للقرآن، العمل بالقرآن من التلاوة للقرآن، لأن تلاوة القرآن في مثل قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، بيّن العلماء رحمهم الله أن التلاوة للقرآن تشمل أمورا ثلاثة: تلاوته بقراءة حروفه، وتلاوته بفهم معانيه، وتلاوته بالعمل بما فيه. والعامل بالقرآن يعد تاليا للقرآن، ولهذا الصلاة والصيام والحج وبر الوالدين وأعمال الخير كلها والبعد عن المعاصي هذا كله يعد تلاوة للقرآن، أي اتباع القرآن، لأن من معاني التلاوة ودلالات هذه اللفظة الاتباع. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى والقمر إذا تلاها أي تبعه، تلا فلان فلان أي تبعه. فمن التلاوة للقرآن العمل بالقرآن واتباع القرآن. وفي هذه الرواية قال حذيفة رضي الله عنه وكنت أسأله عن الشر كيما أعرفه فأتقيه، كيما أعرفه فأتقيه. فهنا فيه تعليل حذيفة رضي الله عنه لسبب سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، قال من أجل أن أعرفه فأتقيه، وأما من لا يعرف الشر كيف يتقيه؟ ولهذا قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.